وهذا سائل يقول: هل يجوز سماع الأناشيد؟ الأناشيد يختلف حكمها باختلاف نوعها، أما أكثر ما يوجد في الساحة اليوم لا يجوز سماعه، لأنه قلدت فيها أصوات من؟ المغنين والمغنيات، ولأن بعضه يدعو إلى رذائل، وبعضه يدعو إلى خرافات وبدع، وبعضه يدعو إلى شركيات مثل: يا طيبة يا طيبة. لا يجوز أن تستغيث بطيبة، هذا فيه رائحة الشرك إن لم يكن شركا، فلا تقتني هذا الشريط فإنه محرم، بل يخشى أن يكون شركا، ولو رأيت الناس يبيعونه هنا، فالباعة لا يفرقون بين حلال وحرام، فانتبه لهذا يا عبد الله. فالإنشاد والحداء الذي يمكن أن تتسلى به في الطريق ويكون حافزا على العمل يسمى إنشاد ويسمى حداء، ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولكن يذكر العلماء له أربعة شروط، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، يعني لا يكون دعوة إلى رذيلة أو إلى بدعة أو إلى شرك أو إلى غلو في أشخاص أو إلى استغاثة مثل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، هذا شرك، ومثل: أن من جودك الدنيا وضرتها، هذا شرك، ومثل: الذين يدعون الموتى يا فلان أغثني يا فلان أعطني، هذا كله شرك بالله جل وعلا. وكذلك الهجاء والغزل المكشوف والغلو في الأشخاص والمدح الكاذب وما إلى ذلك، هذا كله محرم. إذن أولا أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا مشروعا، لا في سب ولا شتم ولا شرك ولا هراء. الشرط الثاني أن يكون أن لا تصحبه موسيقى ولا معازف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الشرط الثالث أن لا، بالمناسبة المعازف الآن صرنا نحتال عليها في بعض القنوات، واخترعنا معازف بالفم، موسيقى بالفم واللسان، فهذا تشبه بأهل الموسيقى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك أنبه الإخوة، أو هذا في نهاية المسألة. الشرط الثالث ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. هل هذا ينطبق على أكثر الأناشيد الموجودة اليوم؟ ها؟ لا والله، أكثرها غجر ودلع وصوت مغنين ومغنيات، أو أصوات شباب مردان مثل أصوات النساء تماما، يفتن ويفتنون. الشرط الرابع أن يكون ألا يكون غاية، ألا يكون هذا الإنشاد غاية بحيث يصبح شغلك الشاغل. يعني بعض الناس أناشيد في السيارة، في البيت، في المدرسة، في المعهد، إلى درجة أنه لا يسمع القرآن الكريم، يمضي عليه شهر وشهرين لا يسمع إلا هذه الأناشيد الشيطانية التي أكثرها دعوة إلى الرذيلة. فأن لا يكون غاية، حتى لو توافرت الشروط الثلاثة الأولى، إذا اتخذ غاية فإنه يكون ماذا؟ يكون محرم. وقرأوا فتاوى مشايخنا في ذلك، وخصوصا فتوى شيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله. بقي أن أنبه على شيء، كذلك التمثيليات، هذه كذب، حتى لو سموها تمثيليات إسلامية، يقول لك جاي رمضان عندنا تمثيليات إسلامية، هذا هراء ودجل وسفة، سفهاء الذين يمثلون، ومن يستمعون إليهم سفهاء أيضا، ما في شيء تمثيلات إسلامية، لأن التمثيل ما معناه، ما معنى تمثيل؟ مثل يعني ماذا؟ كذب، أليس كذلك؟ مثل بمعنى كذب. يأتيني عربيد أو داعر أو داعرة يسمي نفسه أبو بكر، وهي تسمي نفسها فاطمة، وأخرى تسمي نفسها عائشة، وأخرى تسمي نفسها خديجة، وهم من البغايا والبغيات والعياذ بالله. ولا تغتروا بفتوى بعض أصحاب القنوات، حتى لو أفتى أحد المشهورين في القنوات في الشريعة والحياة وقال إننا نعتب على إخواننا الفنانين والفنانات، بالمناسبة فنان في الشرع في اللغة العربية بمعنى حمار، فنان بمعنى حمار. أقول، يقول هذا الرجل المفتي بغير علم الذي أحل الربا وأحل الغنى وأحل الاختلاط وأحل أمورا كثيرة، يقول هذا المفتي المفتري، يقول إنني أعتب على إخواننا الفنانين والفنانات الذين تابوا من الفن الساقط، نريدهم أن يستمروا على الفن ويعملوا لنا تمثيليات إسلامية وفنا إسلاميا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في تمثيل إسلامي واهن لإسلام شعاره التمثيليات، أف لإسلام شعاره الأناشيد والأغاني، أف لإسلام شعاره الممثلون والممثلات، أف لإسلام ممثلوه الذين يدعون إلى الرذائل باسم الأناشيد والتمثيليات. انتبهوا، هذا ليس إسلام، هذا دجل، هذا دجل دجل دجل دجل. وانقلوا هذه الأمانة أسألكم عنها يوم القيامة. وهؤلاء الذين لا يلقون محاضراتهم إلا بين النساء، وهم حليق واللحى، وهم مرضى ولا يفتون إلا النساء، ويكذبون الأحاديث الصحيحة، ويفترون على الله وعلى رسوله، وإن عملوا ما عملوا من الحفلات. انتبهوا، الحفلات ليست من دين الله. انتبه يا عبد الله، الإسلام والدين قال الله وقال رسوله، لا ما قال الممثلون ولا ما قال الممثلات. شيء أخير يا إخواني أختم به الدرس، هناك أشرطة توضع لها مقدمات تمثل الجنة والنار بأصوات مزعجة في النار مما يدعون أنه يمثل النار، وأصوات عصافير وطيور فيما يدعون أنه يمثل الجنة، هذا دجل أيضا لا يجوز، هذه وسائل محرمة. يا أخي ادخل مباشرة قل للناس قال الله وقال رسوله، لا يحتاجون إلى هذا الهراء الذي تنشره قناة طيور الجنة، هذه القناة الفاسدة المليئة بالموسيقى والدجل والمليئة بالأصوات الرخيمة التي تفتن الشباب، ويقول لك قناة إسلامية، حاشا لله، والله ليس عندها مما يدعو إلى الإسلام مثقال ذرة. عندهم الدجل، عندهم الأغاني، عندهم الموسيقى، عندهم الخرافة، عندهم الدعوة إلى التخنث بأصوات أو أولاد صغار وبنات كبار يفتنون الناس، هذا ليس هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا إخوان، لا يؤتى الدين من قبلكم، من قبل الدعاية لهذه الهراءات وتلك القنوات وأولئك الممثلين وأولئك الممثلات. والذين رسموا طريقين، راسمين طريق في شريط فيديو، طريق فيه نار وفيه عقبات وفيه جسور وفيه أشواك، قالوا هذا الطريق النار. طريق ثاني جميل وفيه شجر طيب جميل، ما في وسائل إلا هذا. أما تعلم ما تعرف قال الله وقال رسوله حتى تلجأ إلى هذه الترهات؟ هذه كلها ترهات ما أنزل الله بها من سلطان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى درس صباح الأربعاء القادم إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.